الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا الله الله الله الله الله الله إله إلا الله إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى الله الله الله الله الله الله لا تعطاني شيخي لله مساكنك الشعث قد له بحبك إذ هو أقصى المنى الله الله الله الله الله لا إله إلا الله وعوذنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عوذنا الله الله الله الله لا إله إلا الله فيا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا شفاء دواء أمانا لنا